لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي ب. هذه العلامة تعلن عن وجوب ترك الأولوية إلى مستعملي الطريق الذين يعترضونني. التوقف ليس إجباريا، يجب علي ترك الأولوية إلى العربات القادمة من اليسار ثم كذلك العربات القادمة من اليمين، لأن هناك دائما إمكانية شروع عربة في المجاوزة على مستوى المفترق.